القاعدة الثالثة: القرآن منبع تزكية النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بالآيات، بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. القرآن هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا سبيل إلى الهداية إلى زكاة النفس وصلاحها واستقامتها وشفائها من أسقامها وأمراضها وعللها إلا بالنهل من هذا الكتاب العظيم. وكلما كان العبد أعظم نهلا من القرآن وتلقيا من القرآن، كان ذلك أعظم في زكاة نفسه وصلاح قلبه. ولتزكو نفس المرء بالقرآن لا بد أن يحقق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا بد من تحقيق هذا المعنى، يتلونه حق تلاوته. أما القراءة المجردة التي لا يكون فيها تحقيق هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية، لا يحصل به المرء هذا المطلب العظيم. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد قرر أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: بالقراءة والحفظ، والأمر الثاني التدبر والفهم للمعاني، والأمر الثالث العمل والتطبيق. فإذا كان المرء معتنيا بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن، كان من التالين للقرآن حق التلاوة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن. ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، لأن أصل التلاوة الاتباع. ومنه قول الله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فلا يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة إلا إذا عمل بالقرآن واهتدى بهدايات هذا الكتاب العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.